بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في الفصل 39 في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة، قال: سابعا، الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها، وانتفاء موانعها وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن وواجب، وإلا ارتكاب محظور يختص تلك العبادة وتلك المعاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل 39 في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة، عرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أورد في هذا الفصل عددا من القواعد والأصول والضوابط المتنوعة بما يزيد على 70 قاعدة وضابط وأصل. وأخذت هذه القواعد التي جمعها رحمه الله تعالى طبيعة الكتاب، فالكتاب عبارة عن فصول متنوعة منثورة لا يجمعها باب واحد أو ترتيب معين. وكذلك جاءت هذه القواعد في هذا الفصل قواعد متنوعة منثورة لم يلتزم فيها بترتيب معين، وإنما ذكرها رحمه الله تعالى منثورة متنوعة كل منها في مجاله. ذكر رحمه الله جملة من القواعد مرت معنا بالأمس، ووصلنا إلى هذه القاعدة السابعة، أن الأحكام الأصولية والفروعية، أي جميع أحكام الدين، ما كان منها من متعلقا بالأصول أو ما كان منها متعلقا بالفروع، لا تتم إلا بأمرين: الأمر الأول وجود الشروط والأركان والواجبات، والثاني انتفاء الموانع. فكل عبادة لا يتحقق تمامها إلا بهذين الشرطين: الصلاة، الصيام، الحج، كل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تتم إلا بوجود شروطها وواجباتها وأركانها وانتفاء موانعها. فإذا لم توجد الشروط أو الواجبات، أو لم يوجد بعضها، أو وجد شيء من الموانع، فإن العبادة لا تتم بانتفاء شيء من الشروط أو بوجود شيء من الموانع. وكما ذكر رحمه الله تعالى، هذه القاعدة متعلقة بجميع الأحكام الأصولية والفروعية. نعم. ثامنا، العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. هذه أيضا قاعدة، ويعبر عنها أهل العلم بأن العادة محكمة، ومجال تحكيمها بينه رحمه الله تعالى، قال: يرجع إليها في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد. يرجع إليها في كل حكم، يرجع إليهما أي العادة والعرف، في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد، أي لم يذكر له ضابطا معينا يلتزم به. فيرجع في مثل هذا إلى العرف أو العادة. فالعادة إذن محكمة، العادة محكمة، وأيضا تحكيمها فيما لا يكون فيه مصادمة لشيء من أحكام الشريعة، فمجالها الأحكام الشرعية التي لم تحد بحد، وألا يكون أيضا تحكيمها في أمر أو في مجال مصادم لحكم شرعي. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها على سبيل المثال قوله وقد مر معنا قريبا، قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، ما هو ضابط التفرق الذي يترتب عليه هذا الحكم خيار المجلس؟ وهذا يرجع فيه إلى العادة، والعادة أيضا مختلفة في مثل هذا الأمر من حال إلى حال، أو من نوع إلى آخر، أو من مجال إلى مجال. فمثلا باعة الخضار لهم في ذلك مثلا عادة، باعة الأشياء الأخرى لهم فيها عادة، فينظر في هذا في عادة أهل كل مبيع أو كل سلعة، ما العادة المعتبرة عندهم في التفرق. فالحكم الشرعي أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولم يحد في النص بحد معين، فيرجع فيه إلى العادة. قال رحمه الله: فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق. نعم. تاسعا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها. هذه أيضا قاعدة، وهي في الوقت نفسه نص حديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، خرجه الترمذي رحمه الله في جامعه وغيره. وسيأتي معنا أيضا بعض القواعد، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي لفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن القواعد التي أوردها أهل العلم بعضها ألفاظ أحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعضها استنباطات استنبطها أهل العلم من خلال سبر النصوص ومعرفة الأدلة. وهذه القاعدة هي لفظ حديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال فيه: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمراد بمن أنكر أي المدعى عليه، المدعى عليه. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في مصادر تخريجه، جاء بلفظ واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. قوله البينة على المدعي، أي المراد بالبينة الشهود أو الأدلة التي تثبت صدق دعواه، التي تثبت صدق دعواه. فجانب المدعي هو أن يطالب بإقامة ما يدل على صدق دعواه، على ما يدل على صدق دعواه. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فلا بد من إقامة ما الشواهد والدلائل على صدق هذه الدعوة. والمدعي جانبه ضعيف، المدعي جانبه ضعيف، لأنه على خلاف الظاهر، يعني ظاهر الأمر أن هذه الأرض أو هذه السيارة أو لفلان مشهور أنها له وعرفت أنها له، فجاء شخص وادعاها لنفسه والناس يعرفون أنها اشتهر عندهم أنها لفلان، فالمدعي جانبه ضعيف لأنه على خلاف الظاهر، خلاف المعلوم المشهور لدى الناس. فلما كان جانبه ضعيف طلب بالبينة، طلب بالبينة الشهود أو الأدلة الواضحة التي تدل على صدق دعواه. أما من أنكر الذي هو المدعى عليه فجانبه قوي، جانبه قوي والأمر فيه باق على الأصل المعروف الظاهر، فلم يطلب منه إلا البينة لأن الأصل فيه براءة ذمته، فلم يطلب منه إلا البينة، اكتفي منه باليمين. وأما المدعي فإنه جانبه أضعف ولهذا طولب بالبينة. يمكن أيضا أن تطبق هذه القاعدة فيما يتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة كل أحد يتيسر له أن يدعيها، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل سبحانه وتعالى أمارة على صدق المحبة اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. ولهذا بعض أهل العلم يسمي هذه الآية الكريمة آية المحنة، بمعنى أن من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فإن كان متبعا فهذا علامة واضحة على صدق المحبة، وإن كان غير متبع له فإن هذا علامة على انعدامها أو ضعفها. نعم. عاشرا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق. الأصل، هذه قاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي حتى يثبت ما ينقله عن أصله. الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي حتى يثبت ما ينقله عن أصله. فإذا عرف شيء في وقت ماضي على حالة معينة فإنه باق على هذا الاعتبار ولا ينقل عنه إلا بأمر يقيني يصار به أو يصار إليه في نقل هذا الشيء عن أصله. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، حتى يثبت ما يغيره، ما ثبت في حال الماضي فإنه باق على حاله ما لم يوجد ما يدل على تغير تلك الحال. وأيضا يعبر عن القاعدة بما أشار إليه أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أي ما كان متيقنا حاله فيما مضى على شيء لا ينقل عنه إلا بيقين، لا ينقل عنه إلا بيقين. قال هذا في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق. يعني مثلا شخص توضأ وعلم من نفسه أنه توضأ، ثم حصل عنده شك هل أحدث أو لم يحدث، يقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنك على طهارة إلى أن يوجد عندك يقين أنك أحدثت. فالأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يثبت ما يغيره، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء في عبادات أو معاملات أو حق من الحقوق. ويستفاد من هذا أنه إذا أراد أن ينظر في حكم لأمر معين ينظر في الحالة السابقة ما هي الحالة السابقة فتستصحب وتكون هي الباقية المحكوم بها، إلا إذا ثبت ما ينقل ذلك الأمر الذي ينقل ذلك الأمر الذي كان في الماضي بشيء واضح أو بدليل واضح أو بينة واضحة أو بأمر متيقن. نعم. الحادي عشر: لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوضات أو تبرعات. يقول رحمه الله تعالى لا بد أن يكون لا نعم يقول لا بد من التراضي في جميع العقود، لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوضات أو تبرعات. هذا من شروط الصحة في جميع العقود، من شروط الصحة في جميع العقود أن تكون عن تراض، سواء كانت هذه العقود معاوضات، والمعاوضات يكون فيها عوض بين شخصين، شخص يدفع مال على سبيل المثال والآخر يدفع سلعة، فلا يتم العقد إلا عن تراض بين الطرفين في المعاوضات. المعاوضات مثل البيوع ومثل الإجارة ونحو ذلك، فلا لا لا يتم لا بد فيها من التراضي. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك في التبرعات، تبرعات شخص تبرع بمال، من شروط نفوذ ذلك أن يكون أيضا ذلك عن رضا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. فمن شرط كذلك التبرعات أن تكون عن رضا كما أنها شرط في المعاوضات. نعم. الثاني عشر لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. هذا أيضا شرط آخر، وهو أيضا قاعدة في في في في الباب نفسه، المعاملات من شروط صحتها أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. قال لا بد أي في العقود، لا بد أي في العقود أن يكون العاقد جائز التصرف، ومعنى جائز التصرف أن يكون حرا مكلفا رشيدا، أن يكون حرا مكلفا رشيدا. فلو كان مثلا عبدا فلا ينفذ العقد إلا إذا كان أذن له سيده، وإذا كان غير بالغ أيضا لا ينفذ العقد، وإذا كان أيضا سفيها وليس برشيد فإن العقد لا ينفذ، لأن من شروط صحة العقود أن يكون العاقد جائز التصرف. نعم. الثالث عشر تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لا بد فيها من القول. يقول رحمه الله تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل. مثلا القول كان يقول بعتك أو نحو ذلك، أو بالفعل أيضا ينعقد، مثل شخص يأتي إلى محل ويأخذ سلعة معينة معروفة قيمتها ويمد القيمة للبائع ويمضي، فالعقد يتم بذلك وما يسمى بالمعاطات، يعني يأخذ ويعطي حتى وإن لم يتكلم يتم بذلك البيع بينهما، يتم بذلك. فيقول رحمه الله تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل. وأيضا هذا يرجع لما تعارف عليه الناس في هذا الباب من أقوال وأفعال. يقول رحمه الله تعالى يستثنى من ذلك بعض العقود، يستثنى من ذلك بعض العقود التي في لا بد فيها من القول، مثل عقد النكاح، مثل عقد النكاح لا بد فيه من الإيجاب والقبول. نعم. الرابع عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. قال رحمه الله تعالى الإتلاف، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. يستوي فيه هؤلاء من حيث لزوم البدل عما أتلف، من حيث لزوم البدل، يعني الإتيان بالبدل عما أتلفه، فيستوي في ذلك المتعمد والجاهل والناسي. وذلك لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الناس مبنية على المشاحة، فمن أتلف شيئا سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا فيلزمه البدل، يلزمه البدل عن الشيء الذي أتلفه. قال الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، لكن الجاهل والناسي يلزمهم البدل لكنهم لا يأثمون، يلزمهم البدل لكنهم لا يأثمون، لكن يلزمهم البدل لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. فمثلا شخص يعني يمشي بسيارته وتعمد وصدم سيارة أخرى، أو شخص يمشي بسيارته وانحرفت وصدمت أخرى، هذا كلاهما يلزمه، كلاهما يلزمه إصلاح ما أتلف، لكن الثاني الذي لم يتعمد، الثاني الذي لم يتعمد لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن المتعمد يأثم وفي الوقت نفسه يلزمه البدل أو إصلاح ما أتلف. نعم. الخامس عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. كأنها المأذون فيه، الله أعلم هكذا في الأصل، لكن يظهر الله أعلم أنه ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس. نعم. أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس. يقول رحمه الله: التلف في يد الأمين، التلف في يد الأمين غير مضمون. إذا تلفت عين وكانت في يد شخص أمين فإنها لا تكون مضمونة، فإنها لا تكون مضمونة، أي لا يلزمه ضمان ما تلف عنده. فالتلف في يد الأمين غير مضمون، لكن كما ذكر رحمه الله تعالى إذا لم يتعدى، إذا لم يتعدى، لكن إذا تعدى، إذا تعدى مثل فعل ما لا يجوز له التصرف فيه، فعل ما لا يجوز له التصرف فيه، يعني مثلا شخص ائتمنه آخر على عين معينة، لنفرض مثلا على سيارة، وأخذها وتهور فيها، أخذها وتهور فيها وحصل لها تلف، فإنه يضمن لأنه تجاوز، حصل منه تعدي، قال ما لم يتعد. أو يفرط، أو يفرط يعني ترك ما يجب عليه من الحفظ، أهملها، فرط فيها، فعرضها للتلف. فإذا لم يتعد أو يفرط فإنه لا يضمن. قال: وأما في يد الظالم، إذا تلف شيء في يد الظالم فهو مضمون مطلقا، الظالم مثل الغاصب ومثل السارق وغيرهم، إذا تلف شيء في يده يضمن مطلقا سواء حصل من تعدي أو تفريط في حفظها أو نحو ذلك، فهو ضامن مطلقا لكونه ظالم، فاليد الظالمة ضامنة لكونه ظالم ولكونه متعدي أصالة بسرقة أو غصب أو نحو ذلك، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. قال: أو يقال ما ترتب على المأذون فيه، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، يعني مثل ما مثلت سيارة تركها وديعة عند شخص وأذن له أن يستعملها، لكن مثلا قال له لا تسرع، حافظ عليها أو نحو ذلك، فحصل منه تعدي فإنه يضمن، أما إذا كان استعملها في حدود المأذون فيه ولم يحصل منه تعد فإنه لا يضمن. نعم. السادس عشر: لا ضرر ولا ضرار. قال السادس عشر: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة هي نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من طرق عديدة صححه بعض أهل العلم بمجموعها: لا ضرر ولا ضرار. وكما ذكر أهل العلم يبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، كثير من أبواب الفقه. والقاعدة هنا لفظ حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. السابع عشر: العدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب. قال رحمه الله تعالى: العدل واجب في الحقوق كلها، بمعنى أنه إذا لم يلتزم بالعدل يكون ترك واجبا ويأثم بتركه للواجب. أما الفضل فهو مستحب، إن فعله أثيب على ذلك، وإن لم يفعله لم يعاقب. فالعدل واجب والفضل مستحب، ومجالات هذه القاعدة وتطبيقاتها كثيرة. نعم. الثامن عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال رحمه الله تعالى: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأيضا يعبر عن هذه القاعدة أن من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. ومن شواهد هذه القاعدة ما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. يعني إذا شخص قتل مورثه استعجالا لنصيبه من الميراث تنطبق عليه هذه القاعدة، أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. التاسع عشر: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. قال رحمه الله تعالى: تضمن المثليات بمثلها. تضمن المثليات بمثلها، يعني إذا لزم الضمان لتلف أو نحو ذلك فإن المثليات تضمن بمثلها. يعني إذا كان لها مثل في السوق، المراد بالمثليات أي أن تكون العين التي تلفت لها مثل في السوق فإنها تضمن بمثلها. تضمن بمثلها أي يطالب بأن يأتي بمثل ما أتلف، أن يأتي بمثل ما أتلف، وإذا لم يكن لها مثل فإنها تقوم. ولهذا يعبر عن هذه القاعدة بأن تضمن المثليات، نعم، بمثلها، وإن تعذرت المثلية فالقيمة، وإن تعذرت المثلية فالقيمة، أي يصار إلى القيمة إذا تعذر وجود المثل. أيضا يعبر عنها: المثليات تضمن بمثلها حسب الإمكان وإلا فبالقيمة. نعم. العشرون: قال: يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى. قال رحمه الله تعالى: يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى. يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى، يعني مثلا لو أن شخصا اتفق مع عامل على عمل معين ينفذه كاملا، ينفذه كاملا، فعمل بعض ذلك ولم يتمم العمل وتعذر مثلا عليه إتمامه، ففي مثل هذا يصار إلى مثل هذه القاعدة، يعطى أجرة المثل، ينظر إلى قيمة الشيء الذي عمله أو قام به فيدفع له إذا تعذر إتمام العمل وإنفاذه كاملا. نعم. الحادي والعشرون: جعل المجهول كالمعدوم. قال رحمه الله تعالى: جعل المجهول كالمعدوم، أو جعل المجهول كالمعدوم. هذه القاعدة مثل لها ابن رجب رحمه الله تعالى باللقطة، فنزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة الذي لا مالك له، منزلة الذي لا مالك له. وعبر عنها في بعض الكتب: إذا تعذرت معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فالقاعدة: جعل المجهول كالمعدوم، أو نعم، جعل المجهول كالمعدوم، مثل ما ذكرت عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، نزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة المال الذي لا مالك له أو يجهل مالكه. نعم. 22: الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. الغرر الذي هو مجهول العاقبة، الغرر الذي هو مجهول العاقبة، والميسر الذي هو القمار، ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. المعاوضات عرفناها تكون بين طرفين، بائع ومشتري، مؤجر ومستأجر ونحو ذلك. والمغالبات يعني ما يكون فيه سبق أو رهان أو نحو ذلك. فالغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. نعم. 23: الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق، إلا إذا تضمن محذورا من إسقاط واجب أو دخول في محرم. المراد بالصلح قطع المنازعة، المراد بالصلح قطع المنازعة، أو أيضا التوفيق بين المتخاصمين. وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيقول رحمه الله: الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق، إلا إذا تضمن محذورا من إسقاط واجب أو دخول في محرم، فإنه في هذه الحالة لا يجوز. ومن أدلة هذه القاعدة ما جاء في المسند من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. قال رحمه الله تعالى: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. من سبق إلى المباحات، من سبق إلى شيء مباح ولا يكون، أي لا يكون مملوكا لأحد، سبق إليه فهو له. كأن يكون أحيا أرضا بزراعة، أو أحياها ببناء، أو نحو ذلك. فمن سبق إلى المباحات فهو أحق بها. ومن أدلة هذه القاعدة ما ثبت في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، فهو أحق. وكذلك من أدلتها ما ثبت في الترمذي وغيره: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. 25: القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق. قال رحمه الله: القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق. القرعة يصار إليها عند الشيء المبهم من الحقوق، وكذلك عند التزاحم، عند تزاحم الحقوق يصار إلى القرعة. ولهذا قال رحمه الله: القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق. ومن دلائل هذه القاعدة ما ثبت في سنن أبي داود وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. نعم. 26 قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة أن الأمناء يقبل قول فيما تحت أيديهم، إذا كان تحت يد أمين شيء فتلف أو حصل له آفة أو نحو ذلك، فالأصل أنه يقبل قول الأمناء فيما تحت أيديهم من تصرفات أو إتلافات أو غيرها إلا إذا كان شيء خالف الحس وخالف العادة. وكما ذكر أهل العلم، يعني إذا لم يقبل قول الأمناء في مثل هذا يزهد الناس في الأمانة، يزهد الناس في الأمانة. فإذا الأصل قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم. نعم. 27 من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه وكان الإجبار والإكراه بحق. هذه أيضا قاعدة، من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ولم يقم به، يعني لم يقم بهذا الواجب، أهمل هذا الواجب أو امتنع من أداء هذا الواجب، فإنه يلزم به ويجبر عليه. يعني مثلا من أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها، رجل عضل ابنته من الزواج، يأتيها الأكفاء الأخيار الأفاضل ويأبى أن يزوجها، فالقاعدة أن من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه. نعم. 28 من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. قال رحمه الله تعالى: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته. ومن فعل المحظور أي المنهي عنه وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. قال أهل العلم: لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به، لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. فمن فعل محظورا جهلا أو نسيانا، مثلا شخص صلى بثوب نجس وهو منهي أن يصلي بثوب نجس، ثم حصل منه ذلك جهلا بالحكم أو حصل ذلك نسيانا، تمت عبادته وذمته بريئة. لكن إن ترك واجب من الواجبات أو ركن من الأركان لم يفعله لم تبرأ الذمة حتى لو كان عن جهل أو نسيان. نعم. 29 البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال رحمه الله تعالى: البدل يقوم مقام المبدل، البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه، يعني إلى البدل، إلا إذا تعذر الأصل وهو المبدل، المبدل منه. فالبدل يقوم مقام البدل يقوم مقام المبدل. من الأمثلة على ذلك مثلا مشروعية التيمم بدل الماء إذا لم يوجد الماء، لكن لا يصار إلى التيمم إلا إذا لم يوجد الماء، فالتيمم مشروع بدل عن الطهارة بالماء، ويقوم مقامه ويحل محله، لكن لا يرجع إلا إلى التيمم إلا إذا تعذر الأصل. أيضا الكفارات التي جاءت على سبيل الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فأطعام 60 مسكينا، لا يصار إلى الكفارة الأخرى إلا إذا تعذر تعذرت الكفارة التي طلبت منه أولا، فلا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر المبدل منه. نعم. 30 يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. هذه أيضا قاعدة في فهم النصوص وفهم الكلام، أنه يجب أن يكون اعتبار الكلام بملحقاته، فإذا جاء الكلام مقيدا بوصف أو جاء الكلام مقيدا بشرط أو جاء الكلام أيضا مقيدا باستثناء، فإن هذه الملحقات معتبرة في فهم الكلام. نعم. الشركاء 31، الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. إذا كان جماعة مثلا اشتركوا في شيء معين، يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأموال الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. يعني مثلا لو اشترك جماعة في أرض زراعية، فكل يلزمه ما يكون به قيام هذه المزرعة، فإذا كان أحد الشركاء امتنع مثلا من القيام بواجبه من السقي أو أعمال السقي أو نحو ذلك، فإنه يلزم بناء على هذه القاعدة الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع، يلزم الممتنع أو يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. نعم. 32، الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب أملاكهم. أي أنهم لهم الغنم وعليهم الغرم، لهم الغنم وعليهم الغرم بحسب حصة كل منهم في ذلك أو تلك الأملاك. نعم. 33، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. هذه القاعدة، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، يعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. مما مثل له في تطبيق هذه القاعدة، مثلا لو أن رجلا ادعى على آخر أنه سرق مالا من بيته، وأتى بالشاهد على ذلك رجل وامرأتين، شهدوا كلهم على أنه سرق من بيته ذلك المال، يتضمن ذلك حكمين: ضمان المال وقطع اليد، ضمان المال الذي سرق وقطع يد السارق. لكن قطع اليد لا تكون إلا بشهادة رجلين، وأما ضمان المال فإنه يكون بشهادة رجل وامرأتين، فإذا الأحكام تتبعض. نعم. 34، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه، أي رجع على الشخص الذي أدى عنه بالمطالبة بما أداه عنه. مثلا شخص سافر وأطال مثلا السفر واحتاج أهله حاجة شديدة إلى النفقة، وهي واجبة عليه، نفقته على أولاده واجبة، فإذا شخص اشترى لهم حاجتهم الضرورية وعندما اشتراها قام بهذا الحق الذي يجب على هذا الشخص بنية الرجوع إليه، إذا جاء اشتراها بهذه النية أنه إذا رجع يأخذ منه هذا الذي دفعه لأولاده، فإذا دفع بهذه النية رجع إليه وله أن يطالبه بذلك، أو مثلا أيضا سدد عنه دينا بنية الرجوع إليه فإنه يرجع إليه ويطالبه بذلك. لكن إذا أدى عنه ولم ينوي الرجوع إليه تكون خرجت مخرج الهبة وليس له أن يطالبه فهذه القاعدة بهذا القيد إذا أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع إليه. نعم. الخامس والثلاثون الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها. الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها يعني عين مجهولة الصاحب ثم وصفها شخص بصفة دقيقة فالوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها. نعم. السابع والثلاثون أسباب الضمان ثلاثة مباشرة الإتلاف بغير حق أو التسبب لذلك أو اليد الظالمة. قال رحمه الله أسباب الضمان ثلاثة أي الأسباب التي يلزم فيها الضمان في المتلفات ثلاثة إما مباشرة الإتلاف بغير حق يعني يتعمد الإنسان أن يتلف بإحراق أو إغراق أو غير ذلك فإنه يضمن أو التسبب لذلك وإن لم يباشر بنفسه تسبب لذلك بأمر أو توجيه أو دلالة فعل سببا يحصل به التلف أو اليد الظالمة اليد الظالمة المراد الظالم الذي كانت العين بيده مثل السارق يده ظالمة الغاصب أيضا يده ظالمة الخائن للأمانة أيضا يده ظالمة فالظالم من كانت العين بيده بلا رضا مالكها فإنه يضمن مطلقا حتى وإن قال لم أتسبب في تلفها أو قال لم أباشر إتلافها فإنه يضمن مطلقا لكون يده ظالمة. نعم. 37 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها إذا اضطر أو احتيج للتناول فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام والمشتبه عن الواضح وما كان أخف تحريما على ما عظم تحريمه. قال رحمه الله إذا تزاحمت المصالح أي لم يتمكن من فعل أحدهما إلا بتفويت الآخر فماذا يفعل؟ تزاحمت المصالح صار أمامه أكثر من مصلحة ولا يتمكن من فعلها كلها فإذا فعل أحدها فاته فعل الآخر فماذا يصنع في مثل هذا المقام؟ قال إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فمثلا تزاحم أمامه فرض ونفل أيهما يقدم؟ الأعلى الذي هو الفرض وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح أيضا إذا تزاحمت المفاسد أنه ولا بد سيرتكب إما هذه أو هذا هذه المفسدة أو هذه المفسدة يرتكب الأخف منها ووضح ذلك بقوله فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام ويرتكب المشتبه عن الواضح وما كان أخف تحريما على ما عظم تحريمه فإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأخف. نعم. 38 الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينجس منها إلا ما تيقنا نجاسته. قال رحمه الله تعالى الأصل في الأشياء الطهارة المراد بالأشياء الأراضي والثياب والأواني والمياه وغيرها الأصل فيها الطهارة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقن نجاسته، يعني لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين يصار إليه. نعم. 39. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. قال الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها، يعني الأمور الخبيثة التي جاء النهي عنها في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. 40. إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. أيضا هذه قاعدة، يقول رحمه الله تعالى: إذا خير الإنسان بين أمور، إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، يعني إذا كان يتصرف لنفسه والأمر يتعلق بمصلحته هو وخير، فيكون هذا التخيير حسب رغبته هو، ولهذا عبر عنه بأنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي أو يرغب أو يختار، مثل الكفارات التي جاءت على وجه التخيير، الكفارات التي جاءت على وجه التخيير مثل كفارة الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه يقال عنها كفارة تشهي واختيار، يعني يختار هذا أو هذا أو هذا حسب ما يرغب هو، مثل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو تحرير رقبة، أيضا هذا يكون فيه على ما يختاره، ما يختاره الشخص من هذه الأمور التي خير فيها. فإذا كان الأمر راجع إلى مصلحته هو فهو مخير يختار ما شاء منها. قال: إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير، يعني إذا كان خير في أمر يتعلق بمصلحة الغير لا مصلحته هو، فإنه في هذه الحال لا يكون التخيير عن تشه، يعني حسب ما يرغب هو أو ينظر إلى مصلحته هو، وإنما ينظر في مثل هذه الحال إلى مصلحة الغير. فمثلا من كان قائما على مال اليتيم، من كان قائما على مال يتيم ثم خير بين أن يبيعه أو أن يضارب فيه، فلا يكون التخير هنا كالقاعدة الأولى تشهي، وإنما ينظر في الأصلح لذلك اليتيم أو الأصلح لماله، فإذا كان يتعلق الأمر بمصلحة الغير أو بحقوق الغير فلا يكون في ذلك التخير تشه واختيار، وإنما يكون التخير حسب الأصلح أو الأنفع لذلك الغير. نعم. 41. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. قال: من سقطت عنه العقوبة لموجب، يعني لأمر أوجب إسقاط العقوبة عنه، لموجب أي لأمر أوجب إسقاط العقوبة عنه، مثل فوات شرط أو وجود مانع، الموجب هو فوات شرط أو وجود مانع. قال: ضعف عليه الضمان، ضعف عليه الضمان، يعني مما مثل أهل العلم به لهذه القاعدة، لو أن شخصا أعور فقع عين إحدى عيني رجل صحيح،